السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنواصل الليلة إن شاء الله تعالى التعليق على هذه الوصية الطيبة النافعة التي كتبها الإمام أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى لولديه. وهذه الوصية قد آتت ثمارها وأكلها في حياة الإمام رحمه الله تعالى، حيث كما عرفنا في المجلس السابق أن هذه الوصية قد كتبها المؤلف لابنيه وهما أبو القاسم أحمد وهو الأكبر، وأبو الحسين محمد وهو الأصغر منهما. وقد توفي الأصغر منهما في حياة المؤلف وقد رثاه بمرثية بليغة، وأما الأكبر منهما وهو أبو القاسم أحمد بن سليمان بن خلف فقد انتفع بهذه الوصية، وكان هذا الابن بارا بأبيه وأصبح بعد ذلك عالما يشار إليه بالعلم والتدين والصلاح، حتى ترجم له الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء بعد أن ترجم لأبيه هذه الوصية بعد أن بدأها الإمام رحمه الله تعالى بالدعاء لولديه وبيان سبب كتابة هذه الوصية لهما، وبعد أن ذكرهما بسيرة الآباء والأعمام وما كانوا عليه من العلم والتقوى والورع وحثهم على سلوك دربهم، بعد ذلك بدأ بأول وصية وهي وصية الإيمان بالله تعالى والتمسك بدين الإسلام والبعد عن الشرك. أولا ننبئ إلى أن هذه العناوين الموجودة أمامنا في هذه النسخة التي نقرأ منها الآن وهي طبعة دار ابن حزم هي عناوين من وضع المحقق وليست من وضع المؤلف رحمه الله تعالى. يعني هذه العناوين، العنوان أول الوصايا الإيمان بالله، والعنوان الآخر رجاء الجنة لمن آمن بهذا الدين، إلى غير ذلك من هذه العناوين، هذه العناوين كلها من وضع المحقق الذي حقق هذا الكتاب وليست هي من وضع المؤلف رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأول ما أوصيكما به ما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأنهاكما عما نهى عنه لقمان ابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأؤكد عليكما في ذلك وصيتي وأكررها حرصا على تعلقكما وتمسككما بهذا الدين الذي تفضل الله تعالى علينا به، فلا يستزلكما عنه شيء من أمور الدنيا، وابذلا دونه أرواحكما فكيف بدنياكما، فإنه لا ينفع خير بعده الخلود في النار، ولا يضر غير بعده الخلود في الجنة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بدأ الإمام رحمه الله تعالى هذه الوصية بأعظم وصية وأهم وصية التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها وأن يحرص على إيصالها لأبنائه بل ولجميع المسلمين، وهي وصية الإيمان بالله تعالى والتمسك بالإسلام والتمسك بتوحيد الله عز وجل طيلة الحياة حتى الموت على ذلك. وهي وصية إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، فقد وصى بها إبراهيم بنيه ووصى كذلك بها يعقوب عليه السلام بنيه، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن هذه الوصية هي وصية إبراهيم عليه السلام وهي كذلك وصية يعقوب عليه السلام، وهذا على إحدى القراءتين لهذه الآية، فقد قرأ الجمهور بالرفع أي برفع يعقوب، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، لأن في الآية قراءتان، قراءة الرفع يعقوب وقراءة بالنصب يعقوب، فعلى قراءة الرفع أوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، فتكون هذه الوصية وصية التمسك بالإسلام والتمسك بالإيمان والحرص عليه والثبات عليه حتى الممات، هي وصية إبراهيم عليه السلام، وهي كذلك وصية يعقوب عليه السلام لبنيه. وأما على قراءة النصب ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، فهذه الوصية هي من إبراهيم عليه السلام فقط، أي أوصى إبراهيم بها بنيه وأوصى كذلك بها يعقوب، فيكون يعقوب هنا من الذين أوصاهم إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام له من الولد كثير كما قال أهل التفسير، ومن الأنبياء له إسماعيل وإسحاق، إسماعيل وإسحاق من أبناء إبراهيم عليه السلام، ويعقوب هو ابن إسحاق. فعلى هذه القراءة الثانية وهي قراءة النصب ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، فيكون إبراهيم عليه السلام قد أوصى بهذه الوصية العظيمة أبناءه، ووصى كذلك بها يعقوب، فيكون يعقوب قد أدرك إبراهيم عليه السلام، فيكون يعقوب عليه السلام قد أدرك جده إبراهيم عليه السلام. إذن فهنا قراءتان، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. هذه الوصية يوصي فيها إبراهيم عليه السلام بالتمسك بهذا الدين، وبدأ هذه الوصية باللطف في العبارة يا بني، وفي ذلك إشارة إلى أنه مما ينبغي للناصح وللمربي وللمعلم أن يحرص عليه هو أن يتلطف في العبارة وفي الخطاب حتى يسمع قوله وحتى تنفذ وصيته إلى القلوب يا بني، فهذا تلطف في العبارة ولين في الكلام حتى يكون ذلك سببا بإذن الله سبحانه وتعالى في الانتفاع بهذه الوصية. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، بيّن إبراهيم عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل برحمته عز وجل أن هدى لهذا الدين واصطفاه واختاره للناس، فينبغي على من آمن بهذا الدين وأنعم الله عز وجل به عليه أن يتمسك به، لأنه تفضل من الله سبحانه وتعالى. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اثبتوا على طاعة الله وعلى توحيد الله سبحانه وتعالى في حياتكم، فإن ذلك يكون سببا لموتكم على الإسلام والإيمان وتوحيد الله عز وجل، لأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وهذه هي أعظم وصية، أعظم وصية يوصي بها الإنسان نفسه، ويوصي بها بنيه، ويوصي بها من هو تحت رعايته، بل يوصي كل من يدعوه إلى الله عز وجل أن يوصيه بالتمسك بدين الله سبحانه وتعالى، والتمسك بتوحيد الله سبحانه، والثبات على ذلك طيلة الحياة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وأنهاكما عما نهى عنه لقمان ابنه وهو يعظه يا بني لك. فلذلك رجح جمهور العلماء ولقد آتينا لقمان الحكمة، فلذلك رجح جمهور العلماء بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال يا بني لا تشرك بالله، فشرك الإنسان شيئا من خصائص الله عز وجل كأن يصرف شيئا من أنواع الربوبية لغير الله، أو أن يصرف عز وجل به من الأسماء والصفات لغير الله سبحانه وتعالى، اختص الله عز وجل به من الأسماء والصفات لغير الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال العلماء في تعريف الشرك: هو صرف شيء من خصائص الله لغير الله، والشرك بالله تعالى هو أعظم الظلم وأكبر الظلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول على لسان لقمان الحكيم: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والظلم من الإنسان على ثلاثة أنحاء، الظلم على ثلاثة أنواع: أولا الظلم فيما بين الإنسان وبين ربه، ظلم فيما بين الإنسان وبين ربه، ولا نقول هنا ظلم الإنسان ربه، لا نقول ذلك، وإنما نقول ظلم فيما بين الإنسان وبين ربه، وهو الشرك بالله عز وجل، وهو أعظم الذنوب. نعم، أعظم الذنوب على الإطلاق هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. جاء في صحيح الإمام مسلم الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فأعظم الظلم هو صرف شيء من خصائص الله عز وجل لغيره، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع الظلم، الظلم الذي يكون بين العبد وبين ربه عز وجل. وأما النوع الثاني من أنواع الظلم هو ظلم العبد نفسه بالذنوب والمعاصي بمخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. ثم القسم الثالث هو ظلم بين الإنسان وبين غيره من عباده، يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد اختلف العلماء في المراد الأول: لا يغفر أن يشرك به، فأن هنا وهي مصدرية تؤول وما بعدها بمصدر إن الله لا يغفر أن يشرك، أن يشرك تؤول وما بعدها لمصدر، فيصير الكلام إن الله لا يغفر إشراكا به، إن الله لا يغفر إشراكا به، وإشراكا نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك استدل بعض العلماء كما قلنا بهذه الآية على أن الشرك لا يغفر سواء كان أصغر أو أكبر، وكل ذلك يدل على خطورة الشرك. مما يدل على خطورة الشرك كذلك أن إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء وهو إمام الحنفاء وهو الذي حطم الأصنام بيده وكسرها بيده، وما أنه قد حاج قومه وجادلهم في توحيد الله سبحانه وتعالى وفي وجوب عبادته، مع ذلك خاف على نفسه الوقوع في الشرك وعبادة الأصنام، فكان من دعاء إبراهيم عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم، دعاء عظيم من إبراهيم الخليل عليه السلام يخاف على نفسه وعلى أبنائه وذريته الوقوع في الشرك. ولذلك قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. فينبغي على المسلم أن يحذر من هذا الأمر أشد الحذر، لأن الإنسان ربما يفتن وربما يصرف قلبه عن الإيمان وعن توحيد الله عز وجل فيقع في الشرك عياذا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن أعظم ما ينبغي أن يتوجه إليه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هو دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك. ولذلك ينبغي أن يحرص على هذا أشد الحرص، وبدء دعوة الناس إلى الخير لا تكون إلا من هذا الأساس، لا يكون انطلاقها أساسا إلا من توحيد الله سبحانه وتعالى وتحذير الناس من الشرك. ثم إن بداية المصنف رحمه الله تعالى وصاياه لولديه بهذه الوصية الأولى، وهي التمسك بالتوحيد، بتوحيد الله عز وجل وتحذيرهم من الشرك، هو دلالة على فقهه ودلالة على حرصه على غرس الإيمان في قلوب الصغار وقلوب الأبناء، وهذا ما ينبغي أن يلتفت إليه الأب. إن أول ما ينبغي أن ينتحرص عليه أخي المسلم هو أن تغرس التوحيد في قلوب أبنائك، وأن تغرس الإيمان في قلوبهم، وأن تحذرهم أشد التحذير من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كان السلف يستحبون للإنسان أن يعلم ولده أول ما يتعلم، بل أول ما ينطق، أول ما يبدأ في الكلام، أن يعلموه شهادة التوحيد لا إله إلا الله. وقد جاء في مصنف عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة كذلك عن إبراهيم التيمي قال: كانوا يستحبون أول يفصح أن يعلموه لا إله إلا الله 7 مرات، فيكون ذلك أول ما يتكلم به. وكذلك جاء عن علي بن الحسين عند ابن أبي شيبة قال: كان يعلم ولده يقول: قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت. قبل ذلك المعلم الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان يعلم الناشئة التوحيد كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو عند الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا يدلك أخي المسلم على أن مما ينبغي أن يحرص عليه الوالد الذي يريد أن يؤدب ولده على الصلاح وعلى الخير والتقوى، أن يعلمه أول ما يعلمه توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن يحذره من الشرك بالله عز وجل، حتى ينشأ الولد على هذا الأمر العظيم وحتى يشب عليه. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشئ الناشئة على الإيمان وعلى التوحيد وعلى التوكل على الله عز وجل، وغرس عقيدة الإيمان في قلوب الأبناء، وبيان أن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي ينبغي أن يلجأ إليه، وأن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي ينبغي أن يتوكل عليه، وأن الله عز وجل هو الذي لا يخيب رجيه، فإن الذي لا يخيب رجيه هو الله عز وجل. هكذا ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على تربية أبنائه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي. وقد جاء في صحيح البخاري عن عمرو بن ميمون قال: كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. هكذا كان الصحابة، هكذا كان سعد رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات، هاته الكلمات العظيمات التي فيها بيان التجاء الإنسان إلى الله عز وجل، وبيان أن المسلم لا يستغني عن ربه سبحانه وتعالى، وبيان أنه لا يملك إزالة الضر وإزالة الهم والغم عن الإنسان إلا التجاؤه إلى الله سبحانه وتعالى. وفيها تقرير عقيدة الإيمان بالله عز وجل، وعقيدة الإيمان بالقدر، وكذلك عقيدة الإيمان باليوم الآخر، وتعوذ المسلم من فتنة القبر. وفيها كذلك تربية للنفس وللصغير على أن القلوب كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل لو أراد سبحانه وتعالى أن يحفظ الإنسان من فتنة الدنيا لحفظه، ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يفتتن بالدنيا فإن ذلك لا يرده راد. هكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعلمون الأبناء وينشئونهم على العقيدة الصحيحة وعلى الإيمان الصحيح. ولأجل هذا فإن الإمام رحمه الله تعالى هنا بدأ وصيته العظيمة بهذه الوصية الأولى، وهي الوصية بتوحيد الله سبحانه وتعالى والتحذير من الشرك، لأنها أعظم الوصايا وأهم الوصايا، وهي أجل ما ينبغي الإنسان أن يحرص عليه. فمن أجل ما ينبغي الإنسان أن يحرص عليه في التربية هو أن ينشئ الأولاد على الإيمان الصحيح وعلى العقيدة الصحيحة، وعن البعد عن الشرك كله صغيره وكبيره. لذلك قال بعد ذلك: وأؤكد عليكما في ذلك وصيتي، وأؤكد عليكما في ذلك وصيتي. وكيف لا يؤكدها رحمه الله تعالى، وهي أساس دعوة الأنبياء والمرسلين. فما أرسل الله عز وجل المرسلين وما أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب إلا لتقرير التوحيد وتحذير الناس من الشرك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأساس دعوة جميع الأنبياء والمرسلين هي توحيد الله سبحانه وتعالى وتحذير الناس من الشرك. ولذلك قال الإمام رحمه الله تعالى هنا: وأؤكد عليكما في ذلك وصيتي. ولم يكتف بذلك، بل قال بعدها: وأكررها حرصا على تعلقكما وتمسككما بهذا الدين. وأكررها حرصا على تعلقكما وتمسككما بهذا الدين الذي تفضل الله علينا به. وأكررها، تأمل معي أخي المسلم هذه الكلمة التي قالها الإمام رحمه الله تعالى: وأكررها. أن هذه الكلمة نحتاجها، ففيها لفتة بديعة، وهي أن الإنسان لا يمل أبدا من تقرير التوحيد والتحذير من الشرك. فإن كثير من أصحاب الدعوات المعاصرة إذا رأوا أهل السنة يدعون إلى تقرير التوحيد وتثبيت العقيدة في قلوب الناس وتحذيرهم من الشرك، وربما يتضجرون من ذلك، يقولون: أنتم صباح مساء تدعون إلى هذا الأمر، توحيد توحيد، تحذير من الشرك، لماذا كل هذا؟ وهذا في الحقيقة جهل، وهذا في الحقيقة بعد عما جاء به الأنبياء، وهذا في الحقيقة عدم معرفة بحقيقة التوحيد، وعدم معرفة بخطورة الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي المسلم أن يحرص دائما في نفسه أولا، ثم في أولاده، ثم في كل من يدعوهم إلى الخير، أن يكرر عليهم هذه الوصية كما قال الإمام رحمه الله تعالى هنا: وأكررها. نعم، نكررها دائما ونؤكد عليها دائما في دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك بالله عز وجل، لأن ذلك هو أعظم وصية. ولأنه لا يكون المسلم صادقا في نصيحته إلا إذا حذر من هذا الأمر، أي الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإن التأكيد على ذلك دليل على صدق الإنسان، ودليل على محبته الخير للناس. فكيف لا يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وهو أعظم طاعة؟ وكيف لا يحذرهم من الشرك بالله عز وجل وهو أعظم ذنب ومعصية يعصى بها الله سبحانه وتعالى؟ لذلك قال: وأكررها. نعم، ونكررها نحن كذلك، وينبغي المسلم أن يكررها ولا يمل منها أبدا، دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وأكررها حرصا على تعلقكما وتمسككما بهذا الدين الذي تفضل الله علينا به. وقوله وتمسككما بهذا الدين بيان أن الدين لا يكون إلا بتقرير التوحيد والتحذير من الشرك. لأن بعض من زاق عن طريق الله سبحانه وتعالى ومنهجه القويم، وربما يظن أن فقط إثبات الإيمان وإثبات العبادة لله عز وجل تكفي في أن يكون المسلم على طريق الله سبحانه وتعالى وصراطه المستقيم، لكن هذا لا يكفي. لماذا؟ لأنه لا يكون المسلم على الجادة المستقيمة مستمسكا بالعروة الوثقى إلا إذا حقق الأمرين: توحيد الله عز وجل والبعد عن الشرك. نعم، البراءة من الشرك، توحيد الله سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك. ولذلك فإن كثيرا ممن تجادلهم في مثل هذه الأمور تراه ربما يعبد الله عز وجل، تراه يصلي ويصوم ويحج ويتصدق ويبر بوالديه ويذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن، بل وربما ويحفظ القرآن كله، ولكن مع ذلك تجده يعمل أعمالا تنافي توحيد الله عز وجل، فيقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، من دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله أو الذبح لغير الله أو النذر لغير الله، وهو يجهل حقيقة التوحيد. نعم، لأن حقيقة التوحيد بل حقيقة الدين كله كما قال الإمام رحمه الله تعالى: تمسككما بهذا الدين، ف فالدين كله لا يكون إلا بالإيمان بالله عز وجل وتوحيد الله سبحانه وتعالى والبعد عن الشرك. وأما من عبد الله عز وجل ولم يتبرأ من الشرك بالله عز وجل لم يحقق الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للناس، فإن الدين لا يكون إلا بتحقيق التوحيد والبراءة من الشرك. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله لها ركنان: نفي وإثبات، إثبات العبودية لله سبحانه وتعالى والبراءة من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. والناس في هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله انقسموا فيها على عدة أقسام، فمنهم من يعبد الله عز وجل ولكن يعبد معه غيره فهو مشرك بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه جاء بالإثبات ولم يأتي بالنفي، جاء بإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى ولم يأتي بالنفي، أي لم يتبرأ من عبادة غير الله عز وجل فوقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن الناس من لم يعبد الله عز وجل ولم يعبد غيره، وهذا هو الكافر الملحد، لم يعبد الله عز وجل ولم يعبد غيره، فهذا كذلك من أهل الخلود في النار عياذا بالله عز وجل، لأنه أتى بالنفي فنفى العبادة عن الله عز وجل وعن غير الله سبحانه وتعالى ولم يأتي بإثبات العبودية لله سبحانه وتعالى. وأما أهل الإيمان الذين حققوا توحيد الله عز وجل فهم الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى ولا يعبدون غيره أبدا. هذا مما ينبغي أن يفهمه الإنسان فهما جيدا، وأن يوصله إلى أبنائه، وأن يوصله إلى كل من يدعوه إلى الخير ويدعوه إلى التمسك بهذا الدين العظيم، أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله عز وجل، فهي تقوم على النفي والإثبات، على إثبات العبودية لله سبحانه وتعالى وعن نفي العبادة عن غير الله سبحانه وتعالى. وحتى نفهم ذلك فهما جيدا فلنضرب عليه مثالا واقعيا. فلو أننا طلبنا من شخص وأوقفناه أمام باب قاعة وقلنا له: لا تدخل إلا زيدا، لا تدخل إلا زيدا، فهو أمام احتمالات ثلاثة. احتمال الأول أنه يأتيه الناس فيدخل زيدا ويدخل معهم عمرا وخالدا وغيرهم، فهل هذا طبق ما أمرناه به؟ لم يطبق، لأنه جاء بالإثبات ولم يأتي بالنفي، فأدخل زيدا وأدخل معه غيره. والاحتمال الثاني أنه عندما قلنا له لا تدخل إلا زيدا فجاءه الناس فلم يدخل أحدا، لم يدخل زيدا ولم يدخل غيره، فهذا كذلك لم يطبق ما أمرناه به، لأنه جاء بالنفي المحض، جاء بالنفي ولم يأتي معه بالإثبات، فلم يدخل زيدا ولم يدخل معه غيره. وأما الاحتمال الثالث وهو أنه إذا قلنا له لا تدخل زيدا فإنه عندما جاء الناس أدخل زيدا ومنع غيره من الدخول، فهذا هو الملتزم بالأمر الذي أمرناه به عندما قلنا له لا تدخل إلا زيدا. هكذا هي حقيقة التوحيد، كذلك حقيقة التوحيد لا تقوم إلا على النفي والإثبات. وكذلك إذا قررت أخي المسلم بأنه لا أحد يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، وأن لا أحد حقيق بأن يعبد إلا هو عز وجل، واعترفت وشهدت على نفسك بأنه لا معبود بحق إلا الله، فإنه لا تكون أبدا من أهل هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ومن أهل تحقيقها إلا إذا عبدت الله عز وجل وحده ولم تعبد غيره أبدا، إلا إذا جئت بالنفي والإثبات. وهذا أعظم الأمور التي ينبغي المسلم أن ينتبه إليها، لأنها من الأمور الدقيقة التي ينبغي أن يحرص على تفهيمها. فكثير من الناس ربما تجده يفعل شيئا من أنواع الشرك الأكبر، من دعاء غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله، فتقول له أنت أشركت بالله عز وجل، فيقول كيف أشركت بالله عز وجل وأنا أؤمن بالله وأنا أصلي وأنا أدعو الله عز وجل وأنا أحج وأعتمر غير ذلك من أنواع العبادة. وهذا كله لا يكفي، لأنك جئت بالإثبات ولم تأتي بالنفي، جئت بالإثبات بإثبات العبادة لله عز وجل ولكنك لم تنفي العبادة عن غير الله سبحانه وتعالى، فوقعت في الشرك الأكبر الذي يخرج الإنسان عن ملة الإسلام ويكون يوم القيامة من أهل الخلود في النار عياذا بالله عز وجل. ولذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا: والتمسك بهذا الدين، أي هذا هو الدين، الدين هو تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك من عبادة غير الله عز وجل. ثم قال: الدين الذي تفضل الله علينا به. وفي هذا غرس لعقيدة عظيمة، وهي بيان أن النعم كلها من عند الله عز وجل، ومن ذلك نعمة الإيمان ونعمة الدين. فإن هدايتك للإيمان وهدايتك لهذا الدين وتمسكك به ليس إلا بالله عز وجل ومن الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا عز وجل يقول في كتابه: وما بكم من نعمة فمن الله. وما بكم من نعمة، أي نعمة من نعم الله عز وجل دينية أو دنيوية، فهي كلها من عند الله سبحانه وتعالى وحده، وهي تفضل من الله عز وجل. ولذلك قال الإمام رحمه الله هنا: الدين الذي تفضل الله علينا به. فينبغي للمسلم أن يكون ذلك مركوزا في قلبه وفي نفسه، أن الهداية إلى طريق الإيمان والتمسك بالتوحيد والبعد عن الشرك وإقامة شعائر الله عز وجل من صلاة وصيام وزكاة والقيام بجميع الفرائض والواجبات من بر الوالدين وغير ذلك، كل ذلك بالله عز وجل. فإياك إياك أخي المسلم أن تظن أن العبادة التي تفعلها أو الهداية التي أنت عليها أو الثبات عليها أن ذلك من نفسك، بل كل ذلك فضل من الله سبحانه وتعالى. فلا يغتر الإنسان بعبادته، ولا يغتر بهدايته، ولا يغتر بالعبادات التي يفعلها، فإنها كلها من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي تفضل بها على الإنسان. فارجع أخي المسلم الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الفضل في ذلك كله لله عز وجل. ثم قال رحمه الله تعالى: فلا يستزلكما عنه شيء من أمور الدنيا. فلا يستزلكما عنه، أي عن الدين، شيء من أمور الدنيا. فأوصى رحمه الله تعالى بأن يحذر الإنسان من أن يفتتن بالدنيا حتى يفتن في دينه، وهذا ما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ثم قال رحمه الله تعالى: وابذلا دونه أرواحكما فكيف بدنياكما، فإنه لا ينفع خير بعده الخلود في النار، ولا يضر ضير بعده الخلود في الجنة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ففي قوله رحمه الله تعالى: فإنه لا ينفع خير بعده الخلود في النار، ولا يضر ضير بعده الخلود في الجنة، بيان بأن الإنسان إذا خسر دينه وخسر إيمانه وخسر عقيدته، فإنه لا ينفعه أي خير بعد ذلك من أمور الدنيا. وفي قوله: ولا يضر ضير بعده الخلود في الجنة، بيان أن التمسك بالدين والتمسك بتوحيد الله سبحانه وتعالى والاستقامة على الصراط المستقيم لا يضره بعد ذلك أي شيء من أمور الدنيا، لأن العاقبة بعد ذلك هي الخلود في الجنة. ومصداق ذلك حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. فهذا الحديث يبين لك يا أخي المسلم أن الخير كله إنما هو في العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأنه مهما تنعم أهل الكفر وأهل الشرك بالله عز وجل مهما تنعم بنعيم الدنيا فإن ذلك كله سينسى وسيزول أمام ما ينتظر هؤلاء من عذاب أليم في نار جهنم عياذا بالله تعالى. وأنه مهما ابتلي العبد في الحياة الدنيا فصبر على ذلك على الابتلاء الذي يصيبه في الحياة الدنيا فما دام أنه سائرا في طريق مرضات الله عز وجل فإن كل بؤس وشقاء وابتلاء في هذه الحياة فإن ذلك سيزول وإن ذلك سينسى إذا دخل جنة الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يميتنا على الإسلام والسنة وأن يحفظ لنا عقيدتنا وإيماننا وأن نلقاه وهو راض عنا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.